الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وضعت ملابسي عند أحد المغاسل فاحترقت، فهل يضمنها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا إذا تعدى أو فرط، والأمين هو من حل مال غيره في يده برضاه وإذنه. صاحب المغسلة يأخذ هذه الثياب فيحل مال غيره في يده بإذنهم، فإذا لا جرم أنه أمين. فإذا تلف المال عنده، يعني تلفت ثياب الزبائن عنده، فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون بسبب تفريطه وعدوانه وتجاوزه، فإن كان بسبب ذلك فلا جرم أنه ضامن، لأنه بالتجاوز والتعدي والتفريط يخرج عن حد الأمين ويدخل في حد الظالم المعتدي المتسلط. وأما إذا كان سبب التلف لا مدخل له فيه مطلقا، فإنه حينئذ لا ضمان عليه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى وإن كان هو متكسبا من دخول هذه الثياب عليه، لكنه لا يخرجه ذلك الوصف عن كونه أمينا. فإذا ما هذه الثياب حلت في يد صاحب المغسلة برضا أصحابها فهو أمين، فإذا تلفت بتفريطه وتعديه فهو ضامن، وإن تلفت بلا تعدي ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. وكل ذلك وإن كان فيه خلاف، لكننا ذكرنا لك أرجح الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم.